في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج إف إم. والتحية لإذاعة أمواج صفوف التي تحمل البشرة الصادقة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، الحدث الأخير قرار ترامب بالتوقيع على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني هو بمثابة صفعة تاريخية للعربان والخلجان محميات الغاز والكاز لحماس والقرضاوي ودعاة حماة الحرمين الشريفين وأبو مازن ومن لف لفيفهم إلى كل دعاة الاستسلام والحوار من أوسلو إلى اليوم، إلى كل الذين راهنوا على السلام والمفاوضات لاسترجاع الحقوق. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج. يسعد أوقاتك. تحياتي، يسعد أوقاتك أستاذي مها. دكتور، دعنا نبحث معكم اليوم تداعيات هذا القرار وتأثيره على بوصلة العرب المقاومة فلسطين وخطط مجابهة هذا القرار. هل سيستفيق العرب والعربان من غيهم وثباتهم في سبيل محاولة عدم ضياع القضية الفلسطينية؟ مها، تحية لك وببرنامجك ولقاءاتك ومحطاتك المميزة ولطاقمكم جميعا. تحية لك دكتور. لمستمعي إذاعتكم الكريمة، هؤلاء المحبين والمتابعين الأوفياء. أما التحية الأكبر هي لجيشنا الأبي الصامد الذي كان وما زال على كل ساحات الوطن مدافعا عن كل ذرة تراب وعن كل نسمة هواء. والرحمة، كل الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار العظام. بداية أستاذ مها، سيدي هيك فوت مع حضرتك بمناكفة بسيطة حول ما تفضلت به بقولك كانت صفعة على وجوه القرضاوي وفلان. وأنا أعتقد دعينا نفرق بين من راهن ومن خان. يعني أنا أظن كانت بلسما للقرضاوي، لأنه هو يعني يسير في أجندة تحقق أحلامهم، لأنهم هم ولاءاتهم الخارجية وهذا اللبوس الإخواني الذي لبسوه، طالما نحن نعرفهم على حقيقتهم التاريخية أنهم هم يسيرون في مواكبة هذا الكيان الغاصب وهم زراع من أزرعه وأداة من أدواته. كانت الشجرة الملعونة في القرآن الكريم برهوتها التسع سوى طبع من أضلع الصهيونية العالمية. وللحديث عن ما جرى الآن وما يعني تبعات اعتراف ترامب بالقدس عاصمة، دعينا نقول أولا نقرأها أنها هي في السياق الطبيعي لحركة كونية شنت على سوريا. عندما كنا نقول صحيح. بداية العدوان صحيح. هناك حرب كونية هدفها النهائي استاذي مها، وأنا وأنت حضرتك على نفس الإذاعة تحدثنا هذا الكلام بقولنا الهدف النهائي هي تصفيق القضية الفلسطينية. كنا نسمع أصوات تسوق أنها متفهمة مثقفة، كانت تقول لا، إنها ثورات تطالب بالحرية. لذلك برسم هؤلاء نقول ما أجملها من حرية أن نبيع مقدساتنا وتراثنا وتاريخنا. برأيك دكتور، هل تم شطب ونسف عملية رعاية الحوار ومحادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قيام الدولتين وعاصمة فلسطين القدس؟ لا، قبل أن نصل إلى هذا الأمر، لو وضعنا المجتمع في حقيقة هذا الموضوع وجوهره، طالما أن كنا دائما نحاول يعني ألا نلامس الجرح بشكله الحقيقي، لأنه هناك ألم فظيع أن يكون الخيانة من بني جلدتك. لأنه عندما يعني يستمع إنسان ويعرف أن ما حدث اليوم هو استمرارية لعلاقة قديمة متجذرة بين من يدعون حماية الكعبة وبني الصهيون. يعني أنا أعتقد، معلش خلينا بمقاربة تاريخية نقول، أول حاكم لبني سعود كان عبد العزيز، هو الذي أعطى وثيقة ببيع القضية الفلسطينية. وأنا أراهن أن محمد بن سلمان سيكون آخر حاكم لبني سعود، وهو الذي أعطى وثيقة تاريخية ببيع القدس الشريفة. نقطة مهمة، هلا قبل ما نطلب من الحكام في فلسطين، سواء من عباس أم مرتزقة حماس الذين تبلطجوا وتعنتروا وتصهينوا أمام سوريا، لنقول أقل ما يطلب منهم، وأنا بحقيقة الأمر صادق في هذا الطلب، أن يكون لديهم شجاعة، ليس فقط حكام فلسطين بل الذين يدعون الاعتدال العربي، أن يكون لديهم شجاعة لا أن يطالبوا بعودة القدس، أن يكون لديهم شجاعة أن يقولوا. هنا دعني أداخل دكتور، يعني هنا كمان كنت أود بعد قرار ترامب أن أسمع من شيوخ الفتنة والقرضاوي وأمثاله وملوك الخليج حالة من النفير والاستنفار لنجدة القدس كما فعلوا في سوريا. يعني هل فهم الكل والعربان أن من قاتل دمشق وطعنها بخناجره لا يمكنه ولا يريد أن يقاتل من أجل القدس؟ نود أن يسجل التاريخ، يعني ما بعرف إذا بدنا نسميها ندالة العربان والعرب. تذكريني الآن بمسلسل للدكتور سالم عندما قال أبشر بطول سلامة يا علال، مخاطبا الجمل، يعني كمن ينتظر السراب. وأنا قلت لك أطالبهم وأطالب بشجاعة يقولوا علانية ما عرضه عليهم آل سعود من أجل بيع القضية الفلسطينية. بالأمس تسرب الاستخبارات كيف كان محمد بن سلمان يهدد محمود عباس بأن ينقل القدس إلى الضفة الغربية وأن إلى منطقة، ويهدده بعزله عن السلطة الفلسطينية. يعني ليقول هؤلاء بشجاعة. إضافة لذلك سيدتي، عندما تقولين أننا ننتظر، أنا أعتقد من ابتهج لضرب سوريا وزغرد لضرب سوريا، من قرع الطبول لوفاة عبد الناصر، من شتم القائد الخالد حافظ الأسد، لم يكون إلا سعيدا باحتلال القدس. وبالتالي لو سمعنا بعض الكلمات يعني هي تستر وخوف من ردة فعل هم شركاء في هذا الفعل. نعم، نتذكر أردوغان الذي قال أن الصلاة انتهت في القدس وأن ركعة واحدة في الجامع الأموي تعادل هذا الموضوع. ألم يكن خليفة المسلمين آنذاك؟ أصلا طالبت يعني وأضم صوتي لك بقولي، طيب ليخرج شيوخ الفتن لنسمع القرضاوي والحريبي وحمد حسان والعرعور، طيب ليخرجوا الذين ضربوا على الطناجر، ربما يستطيعون إخراج يعني تعبير منهم. صحيح. ليضربوا الآن على الطناجر، قد يستطيعون إخراج بني صهيون من القدس. لكن للأسف المخطط أكبر من ذلك بكثير. صحيح، لذلك لنقرأها بالطريقة السياسية. وأنا أعتقد أن ترامب بهذه الخطوة لن تنفعه ولن تفيد التراجع الأمريكي بالمنطقة ولا حلفاء أمريكا، إنما تظهر انبطاحية ترامب للماسونية واستنجاده بهم، لأنه يعلم أنه في لحظات عصيبة، وبالتالي هو يحتاج إلى أصوات إسرائيلية يريد شراءها من خلال هذا القرار الذي قلنا هو سياق طبيعي لصفقات العربان الذي تفضلت بها. لكن رغم كل هذا المنظر المأساوي وطبعا رغم كل ما قلنا، أنا أقول المعركة مستمرة. هذه المحاولات لم تمر، طبعا ليس بفضل من يستخبي ذاكرتنا ويتجاهل تاريخنا، وليس بفضل أردوغان ولا ستلقى بالعكس تداعيات هذا القرار ستلقى على عاتق محور المقاومة فقط، بفضل وعرق وجهد من أسقط هذا المشروع الذي سمي بين قوسين الربيع العربي. نعم. بأجساد أولئك الشهداء الذين قدموا أجسادهم سبيلا لإسقاط المحاولات المتكررة. من يحدد القدس كما قال الرئيس الدكتور بشار الأسد هو الشعب والتاريخ، والقدس ستبقى عاصمة عربية محتلة، وأصوات حناجرنا لن تهدأ ولن تسكن تردد فلسطين عربية وستبقى عربية رغم كل هذه المحاولات والنتانة. بالعكس، أعتقد أنا ومن باب السخرية أن ترامب قدم خدمات جلة. الآن هذه الخدمات أولا أحيا وحرك ضميرا عربيا عند الكثير الذي كان نائما هذا الضمير، وأعتقد بتصرفه سيوحد الشعور القومي وسيحرك انتفاضة كانت تشهد قتالات حماس والخائنين من القيادات الكثيرة التي باعت ضمائرها إلى الإسرائيلي لإسكات هذا الصوت، إضافة إلى الرجعية العميلة العربية التي كانت منذ عهود بني سعود وهم ينبطحون ليبيعوا هذه القضية ويهدون من يشتريها. لم ننسى سلاسل الذهب والفضة التي بدأوها ببوش ووضعوها بعنق أوباما ثم انتقلوا إلى ترامب وراقصوه في الكعبة الشريفة على جثث الأبرياء الفلسطينيين أطفال الحجارة. ولذلك فلسطين هي قضيتنا نحن، محور المقاومة، وليست قضيتهم. لنقول لهؤلاء الذين حاولوا حرف الصراع، القدس ليست شيعية، ليست إيرانية، القدس للعرب والمسلمين. ماذا تستطيعون أن لكن تقولي؟ الثبات وردود الفعل العربي دكتور استذكر من التاريخ كيف حرق المسجد الأقصى في عهد جولدا مائير، وعندما قالت ليلى أنني أخشى من ردود الفعل العربية والإسلامية، وعند الصباح قالت إنه أسعد يوم في حياتي لأن العرب لم يحركوا ساكنا، إنهم أمة نائمة، واليوم التاريخ يعيد ذاته استنكارا من الدواوين الملكية لتهدئة شعوبهم، لأن قرار ترامب كما قالت المستشارة الإعلامية بثينة شعبان جاء بموافقة ورضا الرجعية العربية. دكتور عمار، هل نعتبر إعلان ترامب هذا هو بمثابة حرب على تصفية القضية الفلسطينية؟ يعني استذكرت من التاريخ جولدا مائير وأنا وافقت على هذا الموضوع، وأيضا أنبش في التاريخ لأستذكر مظفر النواب. جميع شارعنا العربي يدرك ما خاطب به النائمين والثمان الكبير. نعم، هي محاولة إعلان لتصفية، قلنا بدأوها بحرب كونية على سوريا، ظلوا بأنفسهم عندما يحيدون رأس الحرب في محور المقاومة ويقضون على سوريا ومن بعدها حزب الله وإيران، يستطيعون أن يتوجوا نصرهم الكبير وأحلامهم وأضغاثها بالسيطرة على القدس الشريفة. القدس كما قلت لك، هذا الإعلان الكبير الذي ظن به ترامب أنه حاك ذلك المحور المتعجرف وأنه حقق شيئا ما، أعتقد هو إعلان هذا الصراع الذي قلت بعبارة أن المعركة ستبقى مستمرة. وهذا الاستمرار بدماء الشهداء وبالإصرار وبالشارع العربي الذي تبقى منه والذي يخالف قادته وحكامه في دول الخليج، والأصوات العربية الحقيقية التي لابد أن هي مثابة مباركة تهويد فلسطين وإعلان إسرائيل دولة يهودية في ظل مباركة من العمالة العربية. صحيح هذا الكلام، رغم أننا لو أخذنا الأمر بمنطق الحقيقي، ما هي القدس مغتصبة من الكيان الصهيوني، ويوميا تباع القدس آلاف المرات. نعم، عندما باعوا سوريا هم باعوا القدس، نعم من ضرب سوريا ضرب القدس. طيب الآن لنقول لقائد التحالف العربي محمد بن سلمان الذي يضرب الأطفال في اليمن، لتحول هذا التحالف مباشرة إلى القدس، القدس الذي تبعد عنكم أميالا، وإلى شيوخ الفتنة الذين رددوا طالما أسكت وملئت جيوبهم بالدولارات لتخرجوا بصوت يؤدي الطلب ويجعل الشارع يظن أن بقي عندكم نفس واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية التي طالما أنتم بعتموها، والتي طالما تغنيتم على جثث أطفالها، والتي لم تتركوها إلا وقد وضعتموها في حضن ترامب الذي بالأمس قلت لك قدمت له هدية وهو يرقص حول جدار الكعبة متباهيا أمام مليار ونصف. كنا نسمع على قنوات التحريض الصهيونية الناطقة باللغة العربية الجزيرة والعربية كيف كانوا يتباكون ويصورون جامعا واحدا في القصير عندما كانت تحرره قوات الجيش العربي السوري البطل مع المقاومة الوطنية اللبنانية الشريفة. كيف كانت يحركون صرخات المسلمين في العالم؟ أين هؤلاء وأين اليوم هذه القنوات من تحريك؟ أليست ثالث الحرمين؟ أليست القدس هي مهبط النبي العربي الكريم؟ أليست القدس هي وجهة لكل حر في العالم؟ وبالتالي القدس عروس عروبتكم. أكيد كانت الردود الفعل، مصر استنكرت هذا القرار، وفرنسا قالت أنها غير موافقة. بالمجمل الاتحاد الأوروبي غير موافق، تركيا عبرت أن هذا القرار غير قانوني، كما اعتبرته روسيا خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة. أما سوريا فعبرت بأن مستقبل القدس لا يحدده رئيسا أو دولة، وإنما يحدده تاريخها. دكتور، دعونا معكم نتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مركز البحوث في جمرايا. هذا الاعتداء يحمل في طياته رسائل أقلقت الصهاينة بمستوى الرد السوري. هل يجرب نتنياهو استفزاز النظام الدفاعي السوري وإرغام القيادة السورية على إحراجها لاستخدام ما لديها من قدرات صاروخية كامنة ومخبأة؟ هزيمها أنا متعود على صبرك علينا، وبالتالي ماذا على هذا الصبر. قبل ما أنتقل على هذا الجواب بدك تعطيني فسحة للقول. هذه الاستنكارات والتنديدات العالمية فقط أذكر العربان والمسلمين بطريقتهم التي سرشوا بالاستنكار فيها في سوريا عندما بدأ العدوان علينا، كيف تسارع العربان مباشرة قطعوا السفارات. فهل يتسارعوا الآن لقطع السفارات الأمريكية؟ طردوا دبلوماسيين بسرعة، قطعوا إعلامنا المرئي والمسموع، أسكتوا صوت الحق، واعتبروا سوريا خارج جامعة الدول العربية. هل تعقد هذه الجامعة؟ وهل تستنكر؟ وهل نرى السفارات الأمريكية مغلقة في كل هذه الدول؟ أم إنها أصوات تزر الرماد في العيون ولتسكت هذا الشارع ولتحاكيه قليلا؟ بالعودة إلى سؤالك وحول الاستفزازات والغارات على المواقع السورية، أعتقد راح تسمحي لي أقرأ بطريقة خليني أقول واقعية قليلا. الحرب بيننا وبين إسرائيل لم ولن تتوقف يوم، طالما هناك سرطان صهيوني بالمنطقة وطالما هناك قيادي مقاومي في سوريا، فأولا الحرب لم ولن تتوقف. طبعا قلت طالما هناك قيادي مقاومي أيضا، لو بقي السرطان الصهيوني وكان هناك قيادات أخرى غير القيادة المقاومة برئاسة الدكتور بشار الأسد لوجدنا الأمر مختلف. ألم نسمع اللبواني عندما أراد أن يبيع الجولان وبالتالي كانت توقفت هذه المقاومة؟ ألم نسمع سابقا عندما كان بعض الشامتين والمحرضين والأغبياء الذي يتحدثون على أنه لا وجود لأي طلقة على الجولان؟ طيب وجدناهم وأخذهم الزمن إلى لحظة تاريخية جعل هناك شريط كبير بينهم وبين العدو الصهيوني. هذا الشريط عمره 3 سنوات. هل كان هناك عملية واحدة باتجاه الكيان الإسرائيلي؟ هذا جانب لاستمرارية المعركة. إذن المعركة والحرب بيننا وبين إسرائيل مستمرة طالما هناك إسرائيل وطالما نحن نتخذ طريق المقاومة. الشكل الثاني التذبذبات الإسرائيلية في تدخلاتها منذ العدوان على سوريا بال 2011 والخط البياني نراه واضح، يعني بيزداد سخوني ورعوني كلما وجد تراجع وضعف وصراخ وانهيار لهؤلاء الجماعات. الإسرائيلي يتواجد بشكل كامل عندما تسحق أدواته من منطقة معينة. إضافة لذلك نرى التذرع الإسرائيلي بأي ضرب يقوم فيها بالكيماوي السوري، بتسليح حزب الله، بالتواجد الإيراني، يقول متواجدين الإيرانيين أو هناك كان سلاح للحزب أو هناك يعني أسلحة سورية كيماوي إلى آخره. ويحاولون يقدمون أنفسهم بصورة إنسانية تخفي هذه الصورة، وحش مخيف خلفها، عن طريق مثلا مداواتهم للجرحى والذين يريدون كانوا وعبر علاقتهم بهؤلاء أن يسوقوا أنفسهم، إضافة إلى تبادل الغزل بينهم وبين هذه العصابات. بالآونة الأخيرة نحن نرى أنه زاد الجنون الإسرائيلي نتيجة هناك أولا انتصارات هائلة للجيش العربي السوري وسحقه لهذه العصابات الإرهابية وقضائه على وسيطرته إعادة تحرير الكثير من الأراضي حتى تكاد تكون يعني معظم سوريا أصبحت محررة. إضافة إلى البيئة الدولية التي باتت مؤهلة لقبول الواقع أكثر، يعني سابقا كانت البيئة الدولية غير مؤهلة لقبول الواقع، لكن الحذاء السوري حذاء هذا الجند البطل الذي دائما ننحني أمام انتصارات جيشنا ونوجه التحية لأبطالنا ونترحم على أرواح شهدائنا الذين غيروا البيئة الدولية، وبالتالي هذا القبول بهذا الواقع زاد الجنون الإسرائيلي. إضافة لذلك الصلابة الروسية في عدم تبني المطالب الإسرائيلية. نحن نتذكر أن نتنياهو كان في اتصال مع بوتين، صحيح، نعم، ليسوق أجندة، صحيح، طرق فك الاشتباك مع سوريا برسم المنطقة على هوى صهيوني، نعم، بالتدخل بالتواجد، نعم، الإيراني. كل هذه الأجندة لم تلقى إلا صلابة من الرئيس الروسي، وبالتالي زاد الجنون. وبالتالي الإسرائيلي يحاول دائما التذكير بوجوده الدائم قبل انتهاء الحرب العالمية الكبرى الحالية التي شنت على المنطقة، وكانت سوريا هي صاحب الصراع التي تحطم عليها هذا المشروع وعلى طهر جسدها تكسرت هذه العصي وبقيت سوريا صامدة. بالتالي خليني أقول هون واعطيني فسحة لتوضيح الأمر، الرد السوري وطبيعته وتشابك المعركة إضافة للتسويق العالمي المأجور، يعني الإعلام اللي دائما بيحاول يصور القصة بشكل آخر وما بيظهر بشكل واضح للعيان. لذلك أحيانا وبمنطق العقل، يعني خلينا بعيدين عن الشعارات وبلغة الحريص على البلد، يعني الرد بيكون على الشكل التالي. أولا أنا بعتقد الصمت عن الرد بلحظات فيه من الحكم والعقل والأسلوب من عدم يعني كشف القدرات الجوية لبتسعى إسرائيل لمعرفتها دوما. يعني مثلا نحن نتذكر بحرب 73 حاولت إسرائيل أن تضرب دمشق كي تعرف ماذا نملك من، صحيح، ولا صحيح، وتفاجأت بحرب تشرين بصواريخ السام 6. الآن تحاول أن تعرف ما لديها سوريا، صحيح، نعم، التي حاولت تدميرها كثيرا. هذا واحد. اثنين، هناك رد قد يكون بأمكني وبطرق استخباراتية مؤلمة بتحاكي نوع المعركة وبالتالي بتجنبنا المسألة القانونية، وهذا أيضا دعينا يعني نطلق عليه معركة قانونية، لأنه نحن بيننا وبين إسرائيل المعركة ليست فقط عسكرية، هي اقتصادية قانونية بكل أشكال. إضافة لذلك الرد وتجنب الحديث عنه يجعل العدو يتخبط، لأننا لم نتبنى هذا الرد، بالتالي قد يضيع بين جهة وأخرى. إضافة لذلك ضرب أدوات الإسرائيلي بأرض المعركة هو بحد ذاته رد، طائراته، يعني مثلا نتذكر وقت ضربوا مطار الشعيرات الأمريكان قالوا خرج كذا صاروخ وصل كذا، يعني طاع بالسماء، وبالتالي هذا قد يكون رد. الاستمرار بالنجاح وتحقيق الانتصارات للجيش أليس رد؟ أحيانا في المعركة عدم الرد على الاستفزاز هو رد، وفضح العدو أمام العالم كله أيضا رد. صحيح، يبدو أن يبدو أن الجبهة الشمالية لكيان العدو باتجاه سوريا تحمل متغيرات جدية وجديدة، خصوصا بعد اصطياد الدفاع الجوي السوري لصواريخ أريحة في الغارة الأولى، وبتكرار لمحاولة الصهيونية كانت بانتظار يعني نتنياهو المفاجأة الكبرى، دمشق تحميها قبة حديدية تنصب لعيون نتنياهو المخارز، ولكن ما هي حسابات العدو في البيدر السوري؟ هنا يكون السؤال. نعم صحيح، أنا قلت في سياق الكلام أن هناك أولا أسلوب كبير للرد على هذه المعركة الكبيرة، وبالتالي الآن سوريا لا أحد والإسرائيلي هو أكثر المعنيين بمعرفة قدراتها الحقيقية، لم يستطيعوا إلى الآن أن يكشفوا عن السلاح الذي خزنته وعن القوة الهائلة التي يظنون في مناطق ما أنها قد انهارت، وإذ بهم يجدون أنها مسيطرة على الجو وعلى الأرض بطريقة فظيعة. وهذا أسلوب يحاكي العقل الصهيوني المتخوف دائما، والذي يظن بنفسه أنه يقرأ الواقع بشكله الصحيح ويدأب من أجل الوصول إلى هذه الحقائق، لكنه يتحطم أمام الدبلوماسية السورية جدا التي تخفي تحت إسفنج حديدا قاسيا يرد اللكمات في اللحظات المناسبة. يعني مثلا على سبيل المثال قرأت تقرير أمريكي يعني يقول مثل السورية تسوق أنها الآن إدلب كلها خارج السيطرة، وإذ بنا نرى أسلحة سورية تستطيع الرد في مناطق في إدلب لم نكن نتصورها على الإطلاق. صحيح. وهذا يعطي الجانب السوري إضافة للقوة العسكرية قوة استخباراتية وقوة أمنية كبيرة تحرج هذا العدو. يعني دكتور نتنياهو خاسر عسكريا وسياسيا، عسكريا يجابه بمنظومة الدفاع الجوي ومحور المقاومة اليقظ سياسيا، يعني هم فتح على نفسه جبهة الجولان ووجود محور المقاومة على تخمه. نريد منك قراءة ولو سريعة لهذا الواقع، وهل إسرائيل مقبلة على مهرجان الصدمة والهلع في الشمال إذا اندلعت الحرب؟ يعني قلنا حتمية الصراع مستمرة. إسرائيل صحيح أن وضع أمامها من عام 2010 إلى الآن طبق من ذهب قدمته لها الحكومات الخانعة، وهذا الذي كان خريفا عربيا وأتى إلى المنطقة ساعد الإسرائيلي كثيرا، لكن المقاومة والبطولات التي أبهرت وغيرت هذه الحسابات وتصدعت وتحطمت هذه المؤامرات على صخرة في سوريا وأرهقتنا كثيرا، ونترحم دائما لأسباب النصر على وهم شهداءنا الأبرار، جعلوا المعادلة تقف هنا وبالتالي يرتبط الصراع إلى هناك. إسرائيل، لأنه أنا طبعا ليش هذا المقدمة كي لا يعني يأخذنا المستمع إلى أننا نسوق أننا الآن نحن منتصرين على إسرائيل، أنا يعني أقرأها بشكل صحيح بقولي طبعا المعركة بنفسها الطويل تقود إلى نصر على هذا الكيان الذي لا يستطيع أن يتحمل هذا النفس الطويل. ثانيا التخبط الذي حصل وطرق فض الاشتباك التي لم يعد الجانب السوري، يعني تصوري أن المعركة في إسرائيل قامت لتمنع ولتضع بين سوريا وبين المرتفعات الجولان مثلا حاجزا كبيرا يقوده جماعة الخوان المجرمين، وأنهم يجدون أن حزب الله أصبح في هذه النقطة، وأن الإيراني أصبح في هذه النقطة، وأن السوري بجيشه الرسمي وبأدواته المقاومة التي تخرج أحيانا عن السيطرة. وهنا تغيرت قواعد اللعبة، وقلنا أن الروسي لم يعطيه ورقة الضمان الكافية لهذا إضافة إلى النجاحات والتدريبات التي والخبرات الكبيرة التي اكتسبها جيشنا واكتسبتها المقاومة الوطنية اللبنانية التي زعزعت، إضافة إلى المصالحات التي حدثت في منطقة درعا والمنطقة التي ترتبط جغرافيا بالكيان الإسرائيلي الذي لم يستطع تسويق كل ما لديه، تفقده أدوات من يده تجعله متخبطا وذاهبا إلى نقطة هي تحيره، لأنه صحيح هناك انبطاح عربي وأدوات يعني المال عربي الأسلحة عربية، لكن كل معركة لا تقتلك تزيدك قوة. أنا أقول أن الإسرائيلي سيتفرج قليلا، لكن هو يدرك تماما أن أي معركة، يعني الآن لو أنه مطمئن كما يسوق البعض وأنه قادر وأن سوريا أصبحت متضعضعة تماما، فماذا ينتظر؟ هو لا يشن حرب، لأنه لا يشرع، يعرف أن بداية أي حرب ستكون سبيلا إلى نهايته وستكون طارقا إلى زوال هذا الكيان الغاصب. وطالما سمعها مرارا وتكرارا يعني أعداء له يعرف مدى مصداقيتهم ويعرف مدى جهوزيتهم، وبالتالي هو يتحاشى الرد ويتحاشى العدوان، ومع ذلك يترقب بحذر وهو يخشى كل هذه الأمور ويخافها. فأصبح في لحظة، صحيح أنه في إحدى الجولات حقق شيء من خلال التضعضع العربي الذي حدث، لكنه من جانب آخر خلق مقاومة. يعني من كان يقرأ من خلال من بعد عدوان أمريكا عام بعد 2000 على العراق، من كان يقرأ أن الحدود السورية العراقية ستلغي اتفاقية سايكس بيكو وستكون سيكون ظهيرنا العراقي هو عمق وامتداد للجيش العربي السوري، وستكون طهران تصل إلى بيروت عن طريق بغداد وعن طريق دمشق. دكتور، سؤال يعني وقتنا الضيق أود أن أسألك، عندي سؤالين ولكن الوقت يعني إن شاء الله يخدمنا. سؤال سريع عن اليمن المنسي في دمار واعتداءات مملكة الشر عليه، حصار إنساني لا مثيل له ولا رادع لإجرام عائلة سعود بعد مقتل علي عبد الله صالح وارتداده عن الموقف الوطني لليمن، هل نعتبر أن اليمن نجا من صفقة خسيسة بين صالح والسعوديين؟ هل استطاع الحوثيون والوطنيون الأحرار في اليمن من تحييد الفتنة المحاكة سعوديا وإماراتيا لشرذمة قوى الردع والمقاومة في اليمن؟ سريعا لنختم معك بجنيف دكتور. يعني أنا بقول السعودية حركت حوافرها كثيرا في اليمن كما حركتها في لبنان لتخلق من بعد فشلها العسكري الزريع والكبير في اليمن التي سوقت أنها خلال 5 أيام تكون مسيطرة على اليمن، وإذ بها بعد 5 سنوات هي التي تتضعضع، حاولت أن تخلق حدث ما. أعتقد أن موضوع علي عبد الله صالح هم ظنوا أو حلموا أولا بزيادة الفوضى أن يحرفوا الأنظار عن إجرام آل سعود والمطالبات الدولية الخجولة لإنقاذ أطفال اليمن، تمنوا، ولكن هل تصح أمنياتهم بما حدث في اليمن؟ أعتقد يتمنون تصعيد يتردد صداه في سوريا، لكن بالسياسة دعينا نقول الأهم سياسيا هو رجع صدى مقتله في العلاقة الأمريكية الروسية. أنا أظن يعني في المنطقة كلها الآن ترسم الربع ساعة الأخيرة التي نتحدث عنها، وهذه الربع ساعة في المفاوضات ستكون طويلة، ستكون خطيرة، ستكون مكثفة مليئة بالأحداث والمفاجآت التي نراها واحدة تلو الأخرى ومتسارعة بشكل كبير، نغفو على حدث، لكن بقراءة واضحة وبشاشة كبيرة نستطيع أن نقول أن اليمن لم يبقى تبعا سعوديا هم كانوا مسيطرين على اليمن خرج من بين أيديهم من خلال مقاومة يمنية شريفة حرة. قتل الأطفال في اليمن لن يكون نصرا لآل سعود، ولكن سيكتب التاريخ اللعنات. وهذا ما جعلني في بداية كلامي أقول أن محمد بن سلمان الذي سيكون آخر عقود في بني سعود الذي وقع وثيقة بيع القدس الشريفة. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك بدقائق دكتور، ولا أستطيع أن أغيبه، مسارات جنيف وأستنا هل باتت في مهب الريح؟ إلى أين يقودنا المسار الحواري مع متعارضات الخارج؟ هل من أمل في حوار سوري سوري؟ وهل سيلعب حوار سوتشي دورا فعالا وحقيقيا بديلا عن جنيف؟ يعني سوريا دائما كانت مع الحوار، وهي التي أطلقته منذ اللحظات الأولى حرصا على دماء السوريين ورغبة بالوفاق الدائم وإيمانا منها بنجاح الحوارات الدائمة. لكن كنا دائما نقول أن الحوار يجب أن يكون أولا سوريا سوريا بعيدا عن الأصابع الأجنبية، وقلنا جنيف أو غيره سيعود إلى دمشق. لكن من يقرأ الجنيفات من 1 إلى 8 يجد دائما الضغط الأمريكي والتدخل الأمريكي للمراهنة على الوقت والمراهنة على تحقيق شيء ما. الميدان هو من يرسم، يحاولون أن يغفلوا هذا الموضوع كثيرا من خلال زياد نباح يعني طاولة الرياض أو غيرها واستخدامهم لكلمات أفل عليها الزمن، حتى دولهم باتوا يعترفون بعكسها. هذا الرهانات سيقودنا إلى من جنيف إلى سوتشي، التي أنا أظن أن سوتشي ستكون أقرب إلى النجاح من جنيف، وبالتالي العودة من سوتشي إلى دمشق. ويكون مؤتمر دمشق الذي يجمع السوريين هو المؤتمر الحقيقي والصحيح. ولا بد من خضوع الدول التي طالما راهنت في يوم من الأيام على سيطرتها على الميدان. ونحن كان بدبلوماسيتنا العبقرية دائما نقول الحرب على الإرهاب أو نقضي على الإرهاب ثم نذهب للحوار، لأننا نعرف أنهم كانوا يستقون بهذه الورقة التي طالما أفقدناهم إياها فلا وجود له في الشارع السوري. لذلك كلمة أخيرة في هذا الموضوع أقول، جنيف مقومات نجاحه أقل بكثير، سوتشي مقومات نجاحه أكثر إن شاء الله. الضامن الروسي صادقا جادا في إنهاء الصراع في المنطقة. الأمريكي ما زال يراهن، وإذا فشل في الرهان يقول أن الوقت لديه لا يضيره. دمشق أولا وأخيرا في العسكرة، الجندي العربي السوري يكتب مصر دمشق، وفي السياسة الدبلوماسي السوري يستقوي بالشهداء وبالصبر. جيش أبي وشعب وفي وأسد قوي ورب علي، لا يمكن أن تكون هذه المعادلة إلا واقفة في وجه هذا الاستكبار العالمي. كل الشكر لوقتك الكاتب والمحلل السياسي دكتور عمار مرهجي، سعد أوقاتك وشكرا لك دكتور. شكرا لكم، يعطيك العافية، نورتنا. لأجلك يا